سائل الذي سأل وقال زكاة المال، معي زكاة مال 4000، هل أقسطها؟ يعني أقسمها عفوا، أعطيها لأكثر من واحد أم لواحد؟ ديننا علمنا أيها السائل الحبيب إذا أعطيتم فأغنوا، يعني أعجب لبعض إخواننا، أنا أقصد السائل الفاضل الكريم بارك الله فيه، بعض إخواننا عندما يخرج زكاة ماله يعطي 50 جنيه 100 جنيه 20 جنيه 30، بتعمل إيه؟ إذا أعطينا الفقير من زكاة المال نعطيه مبلغا يستطيع أن يقضي به حاجته، يعني يستطيع مثلا أن يشتري منه جلبابا أو بنطال أو قميص أو تيشيرت أو حذاء أعزكم الله، يعني 50 و100 جنيه مش تعمل حاجة. وبالتالي أخي الحبيب بارك الله فيك، إذا أعطيت من المبلغ 4000 أعطي منه كل واحد أو كل إنسان ما يستطيع أن يقضي مثلا منه حاجة 500 جنيه، أنت أدرى من أمامك، وإذا وجد واحد أو اثنين وأعطيه المبلغ لا بأس ولا حرج، فهذا جائز وذاك جائز، يعني لا نشرزمها أو لا نفتتها، لا يستطيع أن يقضي بها مصلحة، هياخدها يجيب شوية أكل وخلصت القصة والرواية. الله يرضى عنك وبارك فيك يا رب.